انا اقول هذا ولا بد ان يكون واضحا في اذهانكم يا اخوانا، لازم يبقى واضح في اذهانكم، لان انتم سوف ياتي الوقت. وانا يعني بذكر الناس اللي دخلت معتقلات في الستينيات، وكان الشخص اللي مرني مش قادر يسمع حاجه عن الاسلام مطالب ان يعبر عن عقيده الاسلام. فلازم نفهم يعني ايه اسلام، كيف فعل فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي حدث ان الرسول عليه الصلاه والسلام قام باعمال، شوفوا انا بقالي اسبوعين قاعد اقول لكم الكلام ده عشان اوصل له، قام باعمال معينه هي ممكن استخدم كلمه رياضيه شويه نقدر نسميها ديناميكيه، هي التحركيه الصغيره بتاعه تطبيق الشرائع الثلاثه من السماء. عمل ايه؟ هو ده اللي الحقيقه لازم نعرفه ونقف عنده. اول حاجه عملها زي ما قلت لحضراتكم من قبل، انه قبل ان ينزل من فوق ناقته كانه اعلن ان النقطه الاولى هي المسجد. كل ما حد يمسك الناقه عشان ينيخ الناقه وينزل الرسول عليه الصلاه والسلام يقول له خلي سبيلها فانها ماموره. شوف لما يقول الكلام ده لعشرين ثلاثين واحد كل الناس يقولوا ماموره بايه؟ ماموره ايه يعني؟ ماموره ازاي يعني؟ أمور أن تسير حتى موضع. فأول ما نزلت ندى مين صاحب هذا الموضع، فعرف أن هذا الموضع لفلان وفلان، غلامين كده شباب يعني شابين، فقرر أن يشتريه ليبني فيه المسجد. المسجد وده أول مسجد في الإسلام، ثاني مسجد بعد مسجد قباء. فنزل في قباء أربع أيام عمل مسجد، وراح المدينة. أول ما دخل اول حاجه عملها اختار مكان المسجد، ولذلك مكان الراحله لما نزلت هو مكان باب المسجد اليوم، باب مسجد الرسول عليه الصلاه والسلام. ليه يا اخوانا؟ انتوا لو لاحظتوا معايا وخصوصا الاخوه اللي ربنا يكرمهم موجودين معانا من زمان، فتجد ان العقيده ان الدعوه الاسلاميه في اي وقت مهما مرت بظروف ما بتتخلاش عن النقطه دي، اللي هو المكان الذي يتجمع فيه المسلمون ليكونوا معا على قلب رجل واحد. أول الدعوة السرية كانوا يجتمعوا في بيت الرسول أو في بيت أبو بكر صلى الله عليه وسلم. بعد ما الدعوة العلنية بدأوا يجتمعوا في دار الأرقم ابن أبي الأرقم بعيد بره مكة، لكن لازم يجتمعوا، مع أنه لو في مرة واحدة أبو جهل ولا عقبة ابن أبي معاذ فتحوا الباب ولقوا العبيد دول مجتمعين على الاسلام في الباب، كان هتبقى نكبه شديده، تنظيم سري لقلب نظام الحكم. متجمعين من شرق مكه وغربها وشمال وجنوب، وداخلين قاعدين مع الراجل ده اللي بدا يسفه الالهه ويسفه الاحلام و و و وقاعدين معاه وعلى بعضهم خلاص وتر من الاوقات. لكني اسالكم، هل كان في هذا يومئذ عذر او حجه انهم يتركوا اجتماع المسلمين مع بعض وتربيهم على الاسلام؟ مش ممكن، لازم يجتمعوا. طب كتروا بقوا اوسع من البيت، بقوا بيعملوا ايه؟ بقوا يجتمعوا في الشارع. في الشارع في شعب كده بين جبلين، جبل كده طويل وجبل طويل وبينهم ممر، يجتمعون في الشعب عندهم الكعبه، والله فيها ابناء قالت والله يسيب الكعبه لفرضيه اجتماع المسلمين. طب دلوقتي حصلت الهجره ووصلنا الى المدينه، ايضا اول فريضه تفرض كما كان في مجتمع مكه تفرض في مجتمع المدينه هي الشكل الذي يتجمع عليه المسلمون. يجتمعوا فين؟ يعملوا ايه؟ يقولوا ايه؟ ولذلك كان قبل ما يعرف هو هينزل فين لابد من وجود مكان المسجد، واجتمع المسلمون في هذا المسجد فعلا. لان المسجد في الاسلام انا قلت لكم قبل كده ليس امرا طارئا ابدا. المسجد في الاسلام مكان لكل شيء. المسجد في الاسلام هو حياه المسلمين، معروف مكان لكل شيء. المسلمين كانوا بيجتمعوا فيه عشان يحاربوا، تجتمع فيه الجيوش، تجتمع فيه دار القضاء، يجتمع فيه حل المشكلات، يجتمعوا فيه لكل الاسباب لاستقبال الوفود. يعني لو حد مره يعمل بحث عن الدلائل او الادله اللي المسجد فيها وزاره خارجيه ووزاره داخليه ووزاره دفاع ووزاره عدل ووزارات كلها،

إذا تبسم تغرق شفتين كأنه الأسنان كأنها حبات أيضا.